وليس معنى حق مظلوم أن يصل إلى له أوهام أو يهم أو له أخطاء أو سيهم، لا، إنما المراد بارك فيكم مرتبة بين ما قيل فيه صدوق له أوهام وصدوق يهم وصدوق يخطئ، وما بين وبين ما قيل فيه ثقة، مرتبة بين هذه وهذه. ولو استقرأ لتقريب التهذيب فوجدت أطلق هذه المرتبة مرتبة الحسن الجاف على أناس كثيرة. نعم. بنقل عنه قال ربطه ولا كهدا ولا عليل ولا شد ولا شد، يعني ينتفي أمران الشدود والعليل. إذن هي ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. الشرط الشروط الإيجابية بالقصاص والعدالة، تمام، كما اشترطنا العدالة في الصحة كذلك تشترط في صاحب الحديث الحسن ده. والضبط بدل من أن يكون في أول درجات الضبط يخف شيئا قليلا فيقال فيه صبور أو لا بأس به أو ليس به بأس. فما الفرق بين لا بأس به وليس به بأس؟ عند حين محمود لا بأس به وليس به بأس، بينما فرق عند خير محمود، عند خير محمود لا بأس به، لا بأس به وليس به بأس. تشعر بحاجة في الشعر مش هو ايه ده الشيء بقى؟ ايه الفرق هذا اللي بتشعر؟ لا بأس به ولا بأس به، ليس به بأس ولا بأس به، أيهما أحسن؟ لا بأس به أحسن من ما؟ ها؟ ليس به أحسن من ما؟ ليس به بأس، صح؟ عايز تقول كده؟ طيب ركز ركز ويا أدي لك بسرعة، أدي لك الجواب. ليس به بأس؟ لو عرفتها يا محمود. ولا بأس به؟ فأنت أنت. ولا بأس به؟ أنا أقول في نفسي يعني لا بأس به أحسن من قولي ليس بأس. ليه؟ لأن لا عريقة في النفي. لا بأس به مع أنه في درجة واحدة. في درجة واحدة لا، لكن لا بأس به لما أقول لك فلان إيش رأيك؟ لا بأس به. وممكن بعد كده تقول لا ليس به بأس. الأولى أحسن لأني لا أقوى في النفي إن ليس. وضح صح؟ وضح؟ وتسجلها بقى لأنها تتبخر. إن لم تسجلها الآن فسجلها درجة ضعيفة. أيوة. تفضل يا أستاذ. هو إجابة حضرتك ولا هو مش كده؟ وفي اللغة لا عند النحاة كده. في أهل اللسان يقولون لا أقوى من ليس وأعرق في النفي من ليس. لا لا واضح لك؟ ما إن كليهما يعني في الجنة لا، لكن واحدة أقوى من واحدة. ولو رجعت إلى الفضل يعني الفضل جرح التعريف يفسروا الكلمة موجودة عندك نسخة من شمال عليها الشيخ أبو الحسن المعلومي مجلد الأول مليء بالفرق. ومقدمة الشيخ مكرم رحمة الله عليه مقدمة عفو راضي الغاية للكتاب مجلد الأول. طبعا الشيخ قسم مراتب جرح التعليم إلى 11 مرتبة أعلاها من قيل فيه أوفق الناس وإليه منتهي التفرد معنى، وأدناها كذاب وضاع لا يسمى بعرة أكبر من روضة حمار الدجال. طب إحنا نعرف الألفاظ ومعناها إزاي؟ بنرجع لأهل اختصاص فذكروا الفارق بين لا بأس به وليس به بأس، فقالوا لا بأس أحسن، لا لا بأس له إن شاء الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما راح زار الرجل عادة ها وقال لا مريض لا بأس الطهور إن شاء الله، ما قالش ليس بك بأس إن شاء الله، وقال لا بأس طهور إن شاء الله، وظهر وخذوا من هذا القبيل. وهي أصلها عند أهل اللسان، عند أهل اللغة، خذوا من اللغة لو قضوا شو المقتضى لحده ما اتصل بنم لعدنا قلنا ضفر قلنا الحد والمحمود ما هو الحد ما هو هو التعريف والرسل والضبط والقلق كلمات متقاربة بالضبط. حد الشيء حد الإسلام ما هو، حد الإيمان ما هو، ومن هذا القضية حد الحديث الحسن، حد الحديث الصحيح. يقول حد كذا يعني إيه التعريف الذي يمنع من دخوله في غيره ودخول غيره فيه، ضابط يحوزه من غيره. نعم. فلقد عدنا قال ضبطه ولا كذا ولا عدل ويرد به. طبعا الحكم السيوطي رحمه الله عدل عن مسألة الخلاف في التعريفات الكثيرة، وراح على كل اختار كده يعني تعريف الحكم بن حجر وأراح الناس ونظم عليه. نعم. فنقد عدنا قال ضبطه ولا كذا ولا عدل ويرد به مراتبا ويحتج بالعبد به الفقهاء وجل أهل العلم. يعني الحسن هذا مرتب، حسن لذاته وحسن لغيره، والحسن لذاته لما يجتمع يرتقي إلى الصحيح لغيره. نعم. الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقي إلى القسم الذي قد وسم وفن لسوء الحفظ أو إرسال أو تجليس أو جهالة الإدارة أو ما جاءه من جهة أخرى وما كان بقسم أو يرى مكان ما يبقى عليه من كاره بالتعدد فربما يصير كالذي يلي. طيب أكثر من نقرأ بالشرط. نعم. المرتضى المرتضى أي قال المرتضى عن الإيه؟ المختار المرضي من الأقوال كذا وكذا. نعم. المرتضى أي القول المرضي من الأقوال التي ذكرت في حديثه أي تعريف الحسن. نقل ابن الإسلام في سن الشموني بضم الشين وتجديد النون هو ما اتصل بألف الإطلاق أي خبر متصل سأله بلا سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية عن شيخه بنقد عدل أي ما عدالة أي ما عدالة الناقل بالمعنى السابق في الصحيح متعلق بالتصل. قل ضبطه كان وفاعل صفة العدل أي قليل الضبط صدرا أو كتابة ولكن ما معنى ضبط بطان؟ ضبط فؤاد وضبط كتاب ضبط معنى الحفظ معنى والتيقظ وعدم الغفلة هذا المقصود. نعم. أي قليل الضبط صدرا أو كتابة ولكنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا ولا شد أي وليس حديثا شاذا يعني ليس بضعيف هذا الرجل ليس بضعيف وليس بسيف نفسه ولا كثير من الله. نعم. ولا علل بالبناء للمفعول اي وليس معللا بعله قادحه فخرج الصحيح والضعيف والجمله حال بالماء ثم اشار الى ان للحسن مراتب كالصحيح فقال وليرتبه. كما ذكرنا من قبل ان الصحيح مراتب وذلك الحسن لذاتهم الحسن تسمي الحسن ورس. نعم. وليرتبي بالبناء للمفعول اي الحسن مراتبا بالصرف للضروره. مراتبا بالصرف يلا يا عبد الرحمن بالصرف يعني الصرف عمله ولا الصرف يعني يعني الصرف ولا التنوين انا مراتبا يعني مراتبا مفاعيلا ممنوع من الصرف اصلا مراتبا الصرف يعني من اجل الشعر ضرر الشعري. نعم. ومنصوب بنزع خافض يعني اصلا على مراتب على مراتب على مراتب يعني اظن نزعنا الخفض هو على بعدنا وجبناه يعني ايه مدونا مع انه ممنوع صرف تفضل شيخ ابو عمر تفضل انا تعرف احد سمى الضغط الظاهر من بغد الارض لكن بص التعب المطار واضح يا اخوة مراتبا هذه كلمة مراتبا بالصرف تجدوها كثيرا تتردد في كلام الشارع ايوه مراتبا بالصرف مراتبا بالصرف بالضرورة ومرصود بنزل حق بالضرورة المقصود ضرورة الشارعية نعم وهو هو منصوب بنظر القافل اي على مراتبه فاعلاها كما قال الذهبي باس بن حكيم عن ابي عن جدي وعمرو بن شعيب وكما كما اخذنا في الصحيح اصح الاسامي ذكر لك ايضا ما هو الحسن لذاته هنا وقد ينازع في بعضهم الامام الذهبي بس ينازع ليس يعني مسلما له الامر على اطلاقه نعم باز بن حكيم عن أبيه عن جدي وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وابن الصحابة على كل حال باز بن حكيم عن أبيه عن جدي هذه يعني في خلاف أيضا لكن الراجع عن الناس السلسلة حسن لذاته وعمر بن شعيب عن أبيه أيضا في خلاف والراجح أن حسن حسن وحسن حديث أصحابه وفي إسحاق من إسحاق اللي هو صاحب المغازي والسير أبو بكر محمد بن إسحاق يحسن يعني حديثه لذاته وهو مدلس يعني أيضا مع مراد أنه مدلس وأنتم تلاحظون في يعني شيء من الكلام بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق يعني الإمام مالك قال ابن إسحاق دجال من الدجاج وابن إسحاق قال في الإمام مالك يقول في حديث مالك فأنا بيطار يعني أعرف أين له ومع ذلك هذا كلام الأصحاب لا يقدح في بعضهم بعض كما قال العلماء يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى فرحمة الله على الإمام مالك وابن إسحاق نعم وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل فيه أنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك من أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن نعم كما قلت لكم من قبل هو الإمام الذهبي في المنتدى مر بنا أنه وصف الأحاديث كأحوال الناس شاب قوي غاية في الطوبة والفتور حديث الصحيح وشاب ضعيف شوية وهكذا واحد عنده صداع واحد قدمه توجع واحد يده توجع واحد بيحتضر حديث واهي هذا واحد ميت حديث موضوع مكتوب خلاص دفناه ما عادش منه حاجه شوفوا كيف نزلها منازل ايه؟ الناس في القوه والفتوه والعنفوان والنشاط فانتوا لما تستحضروا هذا المثل تستحضروا ايضا كيف قسم العلماء هذا التقسيم المتعلم والله لو قيل لنا يا اخوان خلاص الغوا الكتب دي وانتوا اشتغلوا من جديد كده مش هنعمل حاجه لا يمكن أصلا لهم هم فعلا الرجال ونحن عليهم إيه؟ أيام من الشيخ يقول لك دهم رجال ونحن رجال يا شيخ هذا المصائب سبب أيوه وهو إيش وهو من أدنى وأمثال ذلك إكرار من قولي وأمثال ذلك مما قيل فيه إنه صحيح وأمثال ذلك أمثال ذلك مما قيل فيه أنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن عبد الله صاحب صاحب عدي بن عبد الله بس هو ضعيف جدا الرجل وكان يعني انت عارفين الشعب كذاب ها اعتقلوا كذاب وعوروا كذاب وما الى ذلك يعني خلاصه انه ضعيف جدا وكان من اعلم الناس في الفرائض في زمان كان من افضل الناس في الفرائض في زمان الحارث بن عبد الله رحمه وعاصم بن عاصم بن ضمرة وحجر بن أرقاء ونحوهم ثم ذكر حكمه فقال والاحتجاج حسبك أحسن يا محمد جزاك الله خير صلى الله عليه وسلم